ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إلى سجد إلى برد؟ الركبتان. لا أن يقال يدان كما يقول ابن القيم أن البعير أول ما يبرد إنما يضع يديه. غلط هذا، لأنه هو وضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربع، لا يميل لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا ويمشي على أربع. كيف يقال أول ما إذا برك أول ما يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع، ولا نقول ركبتيه الآن لأن هنا في مناقشة لنفس المصنف وسنوقفه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه، المفصل الذي في مقدمتيه. هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطلقون على أن هذين المفصلين في مقدمتي البعير هما ركبتان، لكن المصنف لم يسلم بهذا، فاسمعوا قوله تماما كلامه السابق. قال: ولما علم أصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه واحد